بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الرابع من تفسير كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فهد اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من آخر التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرض إن يفصل من التيمم بما له التطهير ذو تحتم، يفسد كذاك من تيمم له من قبل وقته وصحيح نفله. قال عن الفريضة، قال يتيمم هون للفريضة، وفصل بين ذاك التيمم وذيك الفريضة بشواء جبال الطهارة، كيف توجون بمنين تيمم قرش من القرآن، والله صلى ركعات يسوى جنوب يسماه جنوب، تيمم لهذه الفريضة وصلى قبلها ركعات، إذا صلى ذاك التيمم إذا صلى به الفريضة تبطل ذيك الفريضة. معناها الفرض إن يفصل من التيمم بما معناها بالذي له التطهير ذو صاحب تحتم، يفصل بشواء جبال الطهارة كصلاة ومصحف، كيف تصل بين هذا التيمم، تيمم هذه الفريضة بالصلاة، الصلاة واجب لها الطهارة، والله مس المصحف هو جنوب يفسد فرض، خلافا للأمير في تلاوة ومس مصحف. قال أحمد مولدهم في الشرح، أثر الأمير ماسيه قد يتم مثلا للفريضة ويقرأش من القرآن، والله يمس المصحف ويعقب يصلي ذاك التيمم، يصلي به ذلك الفريضة وتعود فريضة صحيحة عند لنا. كذاك من تيمم له من قبل وقته، إذا كان قاعد يتيمم للفريضة ساق دخول وقتها، إذا صلىها بذاك التيمم تبطئ، قال قاعد يتيمم عقاب الليل ولا منين هو تيممه، طلع الفجر صباح الصبح، ذاك التيمم إذا صلى به الفريضة تبطئ الفريضة به اللي معدل قبل دخول وقتها، وشرط في تيمم الفريضة عن يعود معدل فتدخل وقتها، وصحح نفله، النافلة تصلي عندها وقت معين إذا تيمم حد قبل دخول وقتها، كيف ترى غيبة ذاك يقدر يصلي بذاك التيمم ذيك النافلة، كيف لقاش كان يركع عقاب الليل وصبح الصبح، ذاك التيمم معدل عقاب الليل يقدر يصلي به ذيك الرغيبة. قال أحمد مولدهم، فمن تيمم لظهر ما ذكر سبحان لم يصلي هذه، لأن وقت الفائتة وقت ذكرها، يكفي لي نفل مصحف تلاوتي تيمم لأحد الثلاثة. قال عن هاي الثلاثة اللي منها تيممت له تقدر تعدل به الخرات، هذا قاعد جارك تيمم للنافلة يقدر يمس به المصحف ويقدر يقرأ به القرآن اللي على الجنوب، هذا قاعد تيمم للمصحف، هو تيممته للمصحف سواء قاعد جنوب يسوى ناو جنوب، هذا التيمم قد يصلي به النافلة ويقدر يقرأ به القرآن اللي عاد اللي هو جنوب مثلا، اللي هو المحدث الأصغر تلاوة القرآن اللا مندوب له يتمم له، الله يتوضى له طهارة له اللا مندوب. التيمم الصلي ما هو واجب كيف محدث أصغر التيمم للتلاوة، لذلك ما يقدر يصلي به النافلة ولا يقدر يمس به المصحف، هذا الهون عين عليها لا التيمم الواجب، هي مثلا جنوب لا هي قرأ القرآن، والله كيف حد محدث أصغر لا هي يقبل المصحف ما هو متعلم، لا هي قرأ المصحف الله لا يحفظه غير هو ما هو متعلم، إلى عدل متعلم تيمم لا لا مندوب لا قد يعدل بشي من هؤلاء الخراف. وأمير العادم بانتظار ما إن رجاه أخير المختار، قال لك وأمير العادم ماء أمر ندب، رجاج هون ما عنده الماء وراجع عنه يجبر الماء وان عنه لا يرى الماء، والله محقق والله راجل قدر على المقاع، وقع حالا ما يقدر يتوضأ غير راجع انه إذا فات ساعة قد يتوضأ، مندوب له ينتظر إلى آخر المختار، مندوب له ينتظر إلى آخر المختار، رجاج ما عنده الماء هو راجع انه لا يجبر الماء، والله محقق انه لا يرى الماء، والله راجع القدرة على الماء، مندوب له ينتظر إلى آخر الوقت المختار إذا ما أقدر على الماء، والله ما أجبر الماء يتمم يصلي وتوف. أو شكه وسطه لكن أعد في الوقت حيث الماء بعينه تجد، أو شكه ينتظر وسطه إلى عاد الصح هو الشاك باحث كانوا لا يرى الماء، والله ما هو لا يرى، لكن مندوب ينتظر ينتظر وسط الوقت، وسط الوقت شنو؟ قال محمد مولود، وهل هو نصف القامة أو ثلثها أو ربعها، وصحح أقواله. قال نبيتهم المنصوبين لعبد الباقي، قال فأول الوقت بنصف القامة وآخر بحسب التأدية عن آخر الوقت اللي أقدر يصلي به، وسط ما بين ذين باقي ذكره الفقيه عبد الباقي، إن شاء عبد الباقي مثلا علنا أول وقت أنه نصف القامة. لغير محمد مولود من يني خالف عبد الباقي، قال فيها لا يعود تابع للرهوني، الرهوني متأخر، وهو متأخر عن عبد الباقي، وهو وقالوا أنه هو صحح الفقه في هذه البلاد. لكن أعيد في الوقت حيث الماء بعينه تجد، لكن عنك عيد في الوقت لا أشبط فسيك لأمه، غير هذا لا هي راشي قدم ألقاش راشي الماء وقدم ما أخر إلى مثلا آخر الوقت ألقاش قلنا عنه راشي ومندوب له آخر إلى آخر الوقت، نقنع عنه مندوب له آخر إلى آخر الوقت إلى قام وقدم صلى هو الوقت وجبار فسيك لأمه كان راشي مندوب له يتفضى ويعيد صلاته، يعيد صلاته ندبة. كيف تملي على قال الشاكين في اللحوق شاك عنه لا هي الحق الماء، قال لك عنه مندوب الى اجبر ذلك الماء توضا ويعيد صلاته ولو فعل ما امل به من الصلاه وسطه كجازم به وعنه ينزوي لخوف لص ظنه ظنا قوي. هذا ملي تشبيه على الاعاده في الوقت، لقى جازم بالماء مغلش عليه ذوق الحاسي والله ذيك الضايع غير شاف عندها شيء، شك عنه لصوص والله شك عنه سباع وخلع منه لا قد يقدم على الماء ومشهك وتيم عقب تبين عنه ذا اللي كان خايف عنه ما هو خالق عنه ما هو لصوص ولا هو سباع، لكن من دباله لعاده في الوقت من دبال يتوضى من ذيك لما هو يعيد صلاته ندبا ربه اللي عنده نوع من التفرط يذل، وخائف من لصين أو من سبعي يعيد في الوقت بشرط أربعي تيقن الماء وبان العدم ووجد العين وخوف يلزم، يعيد في الوقت بشرط أربعي تيقن الماء غرش على الماء تبين عدم ذاك اللي كان خايف منه وجد العين إجبارا فساك الماء يعاد إجبارا ما خرجت والسحاب الله جات وتطات أمه، لكن ما مندوب لإعادة في الوقت وشرط فيه يعود الخوف مل لما ذاك يعيد أبدا اللي يحمل على أنه يتيمم ذا الخوف من السبع والله من اللص، أيوه هذا اللص والله السبع لا بد من يعود ظان عن فم لص ظان قوي والله عن فم سبع ظان قوي، العاد هو لا شاك شاف شيء فم يحرك وشك عنه سبع والله شك عنه نص لا مجرد الشك هو نص الاعتقاد ومشاهك وتيمم ذاك عاد أبدا صلاته باطلة، وأنه قوي ذيك عايدة نفهم الشك فهم أنه العاد شاك ولا جل الماء به اللي شاك عن فم نص والله شيء مفهوم عن صلاته باطلة ذاك الشك ولا صلاته باطلة إلى عاد لما جل الموت يم. وبنواقض الوضوء ينقض ويتنسى عملي وبنواقض الوضوء ينتقض وبنواقض الوضوء ينقض وبوجوب طلب يعرض، يا لعن التيمم ينقض ذاك اللي ينقض الوضوء، بول وريح سلس إذا ندر غائط السطر كامل وبوجوب طلب يعرض، في ذاك لقاش تيمم ووجب عليه الطلب كيف لا من ينتيمم جاء طارئ طارئ وجب الطلب كي جاءت والله شفت جوان جاء وان عن عندهم الماء والله لكن تقضوا كيف تقضت يومك بعدها. وذكر في الصلاة والوقت التسع وبعده في الوقت أعدها تتبع، أيوة يبطل التيمم اللي ذكر له اللي هو الماء في الصلاة ألقاش منين عاد في نقر الصلاة دخل الصلاة باطل بالتيمم ذكر عن عنده الماء وقد دخلها ناسيا دخلها ناسي الماء بشرط يعود الوقت متسع، إذا عاد الوقت متسع ما هو ضيق حتى الساعة صلاته بطلت يمشي يتوضأ. وبعده معناها وإن ذكرته بعده إلى ذكرت الصلاة عندك الماء فتوفيت من الصلاة لك الساعة من دب عليك لعادة في الوقت اتيممت ناسي عن عندك الماء منين فتوفيت من الصلاة ذكرت عنه عندك من دب عليك لعادة في الوقت، لكن معناها وبعده في الوقت أعيدها اللي هي الصلاة تتبع. كمقعد قصر في تهيئته وبعدها ألفاه في مقربته، هذا كامل لا مازال تشبيه على الإعادة في الوقت، في ذاك رقاش مقعد معناها رقاش زحاف ساكن وحده مثلا لا يتكرر دخول الناس عليه الناس ما هي جاية ياله، قالته آخر حد معاه يقول له اطرح لي المياه نتوضى بها إلى الحق الوقت هو عاجز عن يقيس اللبينة الله يقيس الحاسب، يلا آخر حد معاه يقول له اطرح لي المياه نتوضى بها إلى قام وفرط ولا قال حد يطرح له مياه والحق عليه الوقت لو ما معاه حد وتيمم وصلى بالتيمم منين يجي حد ويعطيه الماء مندوب له الإعادة في الوقت مندوب له يتوضى ويعيد الصلاة في الوقت، نذكر دائما عن الإعادة في الوقت تدل على صحة الصلاة ولا تكون إلا على سبيل الندب، إذا قال لك الباقي عيدها في الوقت عنها ذيك الصلاة لا يتعيد الصحة إلا مندوب لك تعيدها وتو. وبعده ألفاه في مقربته يقربه في ذلك مندوب لعاد في الوقت فلقى طلب ما طلب معه شاق به ولا جبرو وصل من ذاك أقب جبرو حلاه قريب منه ذاك مندوب لعاد في الوقت قال خليل كواسده بقربه ورحله بقربه أي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق به لتقصيره أما إن لم يطلبه وصلى فإنه يعيد أبدا العاد هو قاع مال ودل ذاك يعيد أبدا العاد اللي هو مندوب له يطلب طلب ما هو شاق به لو ودلوا ولا جبروا وصلى بالتيمم عقب جبروا حلاه مندوب له العادة في الوقت وطلب الماء الشاق ذاك هو اللي بينه لبيا ما دون يميليني به الماء أطلب فلم يشق راجلا وراكبا وإن يشق أو يكون ميليني فليس يطلب بدون مين الماء واجب عليه تلو ودلوا بشكل من ميلين الميل في خلاف قالت قوله أنه لا قد الكيلو اللي هم كيلين وقالت قوله أنه دغلت كيلين وإلى ذلك كيلين يعود دغلت ميلين يعود دغلت 4 كيلوات أو بمصاب نجس تيمما كما في الأم وتمار العلماء هل بعد ما استهلك أو جف الثرى أو إن به بعد صلاته درى أو ذا إذا ما ذرت الريح إليه تربا فغطى النجس الذي عليه قال لك أو بمصاب نجس تيمما كما في الأم قال عن في المدونة أنا ألقاش تيمم على تراب أصابتها النجاسة تراب أصابتها النجاسة وتيمم عليها وصلى أن صلاة صحيحة ومن دبال لعادة في الوقت هذا مشكل اللي التراب الماء طاهرة ما يمم عليها مولانا قال فتيمم صعيدا طيبا طيب معناها شطاه إذا اختلف العلماء في معنى اللي في المدونة الشمال قالت قولة هذا معناه هاي النجاسة أصابت هاي التراب غير غابت فيها لين بقات عينها ما هي خالقة حد تيمم عليها مساء اللي تغيب عينها في التراب حد تيمم عليها صلاة صحيحة ومن دباله لعادة في الوقت قالت قولة بدأ هذا رعيا للقائل بطهارة الأرض بالجفاف التراب قالت قولة عنها تطهر بالجفاف تطهر بالشمس وعنها طهرت بالشمس قط مستها النجاسة التراب غير عنها طهرت بالشمس وعلى ذلك القول منها طهرت وحد تيمم عليها يعود صلاة صحيحة ومن دباله بعد لعادة في الوقت الطهارة الأرض بالجفاف ذا قال عنه قول محمد بن حنفية والحسن البصري وابن كاسم أحد أشياخ مالك وإن به بعد صلاته درى قالت قوله هذا معناه ألقاج هنا تيمم على التراب ماستها النجاسة تيمم عليها ما هو عالم عنها ماستها النجاسة من فات تيمم عليها وصلى علم عنها اكتراب ماستها النجاسة وهذا صلاة صحيحة للي تيمم ما هو عالم بالنجاسة ومن دباله العادة في الوقت وهو لأصبغ وابن حبيب وابن العربي قالت قولة هذا اللي في المدونة معناه هاي التراب قطمستها النجاسة جابت لها الرياح تراب طاهرة ذلتها عليها وتيمم حد فوق ذيك التراب الطاهرة اللي تحتها التراب اللي ماستها النجاسة وهذا صلاة صحيحة ومن دباله العادة في الوقت لكن معناها أو بمصاب نجس تيمما تشبيه إلى الإعادة في الوقت كما في الأمي اللي هي المدونة وتمار العلماء في ذلك معناها تجادلوا هل بعدما استهلك كان استهلك في التراب فلم يبق له أثر فصار كما إن حله نجس ولم يغيره وجف الثرى والله رعيا للقول بطهارة الأرض بالجفاف وإن به بعد صلاته درى والله هذا رعي هذا مماسي من دباله لعادة في الوقت وصلاة الصحيحة لما أعلم به لين فات صلى وذا إذا ما ذرت الريح إليه تربا فغطى النجس الذي عليه والله قال تقول بدأ هذا معناه هذه التراب اللي ماست النجاسة ذلت عليها الرياح تراب طاهر أو تيمم المصلي فوذيك تراب طاهر ونقض عاد من وضوء لم يضر بقاؤه للوقت كره وحضر إبطال الاغتسال إلا من درى بالفقد يومين له فأكثر قال عن لقاج على وضوء والوقت ما فات الحد وحالا على وضوء يغير الصلاة ما فات لحقت وإذا انقضوه ذاك ما هو لا غير ما يتوضى به فكروه لو انقضوه ذا يخصروا العادة البقاء عليه ما فيه لضر فكروه لو يخصروا ياك لا أدخل وقت الصلاة يصليها بالوضوء ما ينتقل للتيمم فهو معناها ونقض عادم ماء وضوءا عادم الماء يكون ينقض الوضوء وإذا نقض ما هو لا غير ما يتوضى به هذا مكروه بشرط تعود الصلاة ما فات الحق وقت لم يضر بقاؤه للوقت كره وإذا عاد الصدار لو قاعدكم ما قذاك لو كريد مثلا ذاك الحدث اللي لا يخرج منه والله شيء هذه الساعة ما مكروه ينقضوا. وحضر إبطال الاغتسال إلا من دار للفقد يومين له أكثر. قال أنا لقاش هم اللي هون مغتسل غير إلا خسر غسله كي لا وطئ زوجته ما هو لا يرى ما يغتسل بها حرام لي خسر ذاك الغسل يكون إلى عاد هو عارف أنه لا يعطي زمن هو ما أجبر الماء ذاك لا يودي له طول فرق الوقت مشى منه ضرر بدنه والله شيء ذاك قد يخسر غسله وانتقل للتيمم ذاك الطول حده هو بيومين وهذا حرام لي خسر سحومه غسله لا إلى عاد لا ينتقل للتيمم أما إلى عاد لا ينتقل للمسح مثلا يغسل شيء ويمسح شيء ذاك جايز له يطاع زوجته وانتقل المسح اللي المسح أخف من تيم. قال محمد مولود هون في الدرار عن المواق أن من علم أن الصلاة تدركه ببلد لا ماء به لزمه حمله. وفي الحطاب يمنع سبب ينقل للتيمم إلا لحاجة فيجوز على الأصح بن ناجي وكان الشبيبي يأمره بحمل الماء ولا أدري أتما أو ندبا. وفي المدونة ما يفيد عدم وجوبه ويفهم من الرسالة كراهة الخروج قبل الوقت في محل يشك في وجود ماء به. فصل في الحيض دم جرى بنفسه من شكر من تحمله لو أصفر أو أكدر عن. قال عن الحيض حيضه اللغة السيلة يقال حاض الوادي إذا سال. وأما حاض الرجل إذا كذب يقالون ما يجبر كتب اللغة. اصطلاحا الحيض اللي يقولوه له الفقهاء هو العرف هو قال عنه دم جرى بنفسه دم جاري بنفسه ماشي هو بنفسه لا بسبب جرح ولا بإزالة بكارة لا جاي هو بنفسه من شكري معناها من قبولي الشكر تنقال للقبول. قال العربي صناع بإشفاها حصان بشكرها جواد بقوت البطن والعرض وافر يصيف امرأة. قال عنها صناع بإشفاء صناع الحريقة بالعمل بإشفتها الإشفة أهل محدد عود عنده البادية تخيط القرب تخيط الإفراغ أنها حارقة بالعمل. صناع بإشفاها حصان أي عفيفة بشكلها بفرجها ما هي مخالطة لجان. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه اشكر عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان عفيفة لعائشة وصلحة رزان ثابتة عنها ما تزن ما تتهم زنه اتهمه بريبة ما تتهم به تصبح غرثا جيعانا من لحوم الغوافل ما توكل الغيبة. ولاه خارج باستحاضة هذا الدم يعود ماءه خارج باستحاضة الاستحاضة مزن لا ينعرفها ونقول عنها ما يحيط انها مرض دم يجيب المرض. النساء أنواع واحدة أقل من 9 سنين فيك لا تحملوا ولا تحيضوا هو عايد الحيض يخلق الله المرأة زمن الحمل قطعا عن اللي أقل من 9 سنين ولا توصل ما تحمل إذن إلى جهة الدم ما هو حيض ما تقعد عن الصلاة. واحدة فوق 70 سنة هي قطعا عنها ما يسن الحمل فيك ما تحمل وإلى جهة الدم ما تقعد عن الصلاة قطعا عنه ما هو حيض. ما عند 9 إلى 50 هاي قطعا تحمله وتحيض هاي جهة دم الحيض وتحمل يكسن الحمل. من عند 50 إلى 70 ذيك إذا جاء الدم ذيك مشكوك في حملها إذا جاء الدم يخرصه النساء إذا قالوا عنه حيض تقعد عن الصلاة إذا قالوا ما هو حيض تم تصلي الله يخرصه الأطباء الكتب يقولوا يسولوا النساء ظهر لي عنه لا الأطباء مالي لا سيها خبر قاع الأطباء. إذا عن النساء أنواع اللي قال من 9 سنين ما يجيها الحيض قطعا إذا جاء الدم ما تقعد عن الصلاة اللي ما تحمل اللي فوق من 70 سنة ما يجيها الحيض لا تحيضوا ولا تحملوا. من عند 50 إلى ما عنده 9 سنين إلى 50 يقطعنا يك السن ولا تحمله جهة الحيض. من عند 50 إلى 70 إذا جاء الدم يسولوا عنه النساء إذا قالوا عنه حيض تقعد عن الصلاة وإذا قالوا عنه ما هو حيض تم تصل رغم ما هو حيض. هذا معنى دم جرى بنفسه دم جاري بنفسه من شكر معنى من قبولي من فعل من تحمل لو أصفر يعملوا خرج أصفر والله أكدر هو الأصل فيه أنه عود أحمر فيعود أكدر معناها أدخن لو عنا معناها عرضة حال كونها الصلاة والله أكدر الأصع حيض على المجهول. قالت عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة. قالوا عن ابن الماجي شونة قال عن ذاك الأصفر عنه ما هو حيض، مستدل بحديث عائشة هذا رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، ولكن المشهور عنه حيض به اللي في الكتب شرح الحديث عن النساء كانوا يمشون لها بالصفرة فيها الحيض فيها الصفرة وتقول لهم عنهم ما يعجلوا حتى ترين القصة البيضاء، إلينا يجبروا القصة البيضاء. ذاك دليل الجمهور اللي قايل عن الصفرة عنها حيض. إن تجاوز نصف شهر أو ثلاثة ردفنا ما استعادت أولا فهو استحاضة وهي كالطهري، ما لم تميز بعد نصف شهر فحائض. قال عن النساء أنواع هذه المرة اللي ما قط جاه الحيض وإلى جاه الدم وتم أشعليها تمادة ما توقف ألا تقعدها نصف لنصف الشهر أخ 15 يوم مبتدأ ذي اللي كينو جاها ألا تقعدها نصف لأخ 15 يوم من فم تغتسل وتصوم متصلي ويوطأها الزوج تاك يعود استحاضة. واحدة سقط جاه الحيض لا يتعود بعادته، لا يتعود بعادتها عادة يفوت عليها أسبوع مثلا الله 5 أيام إلى جاها مرة الحيض وتم ماشي ما توقف تقعد عادتها ونصلة وتقعد 3 أيام زايدة بهم على عادتها ما تصلي فيهم، إن قال لهم نهارات الاستظهار معناها تطلب ظهور أمرها، من أين تجي عادتها وتزيد عليها 3 أيام هي قاعدة عن الصلة تغتسل وتصوم وتصلي ويوطأها الزوج عذاك استحاضة. هذا بالشرط عادتها والأيام الثلاثة ذا كامل ما هو لا يزيد على 15 يوم. مرة مثلا عادتها 14 يوم يفوت عليها الحيض دائما تستظهر لها بنهار واحد بهاللي ما تقدر تزيد عليك بهاللي نهارات الاستظهار والعادة ما يلا يتخطاها 15 يوم. مرة مثلا عادتها 13 يوم تستظهر لها بنهارين. لكم معناها فإن تجاوز اللي هو الدم إلى تخطى نص شهر على المبتدأ ما قط جاها هكا يعود استحاضة، أو ثلاثة ردفنا معناها 3 أيام ردفنا معناها تبعنا تابعين ما استعادت أولا معناها الذي استعادت فلي هي عادته أولا ذاك هو استحاضته وهي كالطهر الاستحاضة لكن هو الطهر تغتسل فيها وتصوم وتصلي ويوطأها الزوج وهي أرأي العادة عندها عادتين تقبض ذيك الطويلة منه إذا عاد الدم مرة غضجها مثلا مرتين مرة فوت عليها 5 أيام ومرة فوت 7 أيام لا يتعود عادتها لا 7 أيام ما هي 5 أيام مثلا كي جاء الدم فوت عليها 5 أيام واستظهرت بنهارات قلنا مثلا عنها جاءها الدم فوت عليها 7 أيام واستظهرت بثلاث أيام وتم الله ماشي واستظهرت بثلاث أيام نهارات الاستظهار أديرهم مع عادة هذيك الأولى يعوذ كامل هو عادتها إلى جاءها الدم مرة أخرى وتم ماشي عليها يذكر رأي عادتها 10 أيام اللي نهارات الاستظهار لا يديرهم مع عادته ويعوذاك هو عادته وهذا كامل لا بالشرط ما يتخطى 15 هو استحاضة وهي كالطهر ما لم تميز بعد نصف شهر فهو استحاضة وهي كالطهر لا في عود باطل قلنا عنه استحاضة كنا نقول له تخطى 15 يوم الدم ماشي على المرأة والله تخطى نهارات عادته وثلاث أيام زايدين على ذاك قاعد عن نصف عود استحاضة ولا تغتسلوا وتصوموا وتصلي وتوطأوا ما لم تميز بعد نصف شهر لا تتم لكن بتها تصلي وتصوم ويطأها الزوج إلينا تميز إلينا تحس به عاد حيض هذا وراء 15 يوم بشرط تميز وراء 15 يوم اللي أقل اللي بين الحيضين 15 يوم هي هذه قلنا عنها من فوت عليها الدم 15 يوم واغتسلت وعادت مستحابة إليها الدم عادتها وزادت وراء ذاك بثلاث أيام نهارات الاستظهار ما اللي هي قاعدة عن الصلاة وراء عادتها وتم الدم اللي ماشي واغتسلت عادت مستحاضة تصوم وتصلي هي هذه لا تم كأنها مستحاضة في حكم الطاهر تصوم وتصلي إلى جاءت 15 يوم وميزت وراء ذاك 15 يوم مثلا والله شيء أكثر من ذا إلى جاء وراء مثلا هذه 15 يوم اللي كنا قبي من الحيض المتواصل والله جاء وراء عادتها وثلاث أيام وراء ذاك إلى جاءت 15 يوم هي مستحاضة تصلي إلى ما جزت وراء ذلك معناها حست عن الدم وراء ذلك عاد حيض حست بشي من أعراض الحيض تقعد مملي عن الصلاة وإلى دام عليها بصيفة الحيض تقعد عادتها وتستظهر مملي بثلاث أيام وتغتسل مملي وتصوم وتصلي هي الدم يقضي فوت عمرها لا ماشي عليها لا هنعيد هذا مملي قلنا عن هذه المرأة اللي مبتدع وزاهد دمه فوت عليها 15 يوم، والله هي عندها عادة وزاهد دمه تمت ما أدعي عليها، قلنا عنها تقعد عادتها وتزيد مثل التيام قاعدة مولي عن الصلاة نهارات الاستبهار. هذه المرأة اللي هي لا هي تغتسل وتدخل في الاستحاضة، أراهي طهر في الاستحاضة بحكم الطعام. منين تعود بعد جاءت من استحاضتها 15 يوم؟ والله الشيخ فار من ذاك اللي أقل بين الحيضين 15 يوم من الطهر، والاستحاضة لا في حكم الطهر. إذا ما جيزت وراء ذاك حست عن الدم عاد حيض، الدم اللي ماشي حست عنه عاد حيض، لونه عاد لون الحيض، والله تتألم من شواكلها وظهرها، والله ريحته ريح الدم الحيض، تقعد مولي عن الصلع قد عادتها ولا تم الدم اللي ماشي، استظهر بهل التيام لا تم الدم ماشي عليها بصيفة الحيض، استظهر بهل التيام وتغتسل وترجع مولي مستحاضة لا في حكم الطهر، ثم تصلي ويطعها الزوج. والفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، عن الاستحاضة دمها أحمر ودم الحيض غليظ واسود، لكن معناها ما لم تميز بعد نصف شهره أن الدم صار حيضا حائض ساعة حائض، وجلست أيام عادتها تقعد نهارات عادتها وتستظهر مثل التيام، إن دام بصفة الحيض لعادة الدم دام عليها بصفة الحيض. أيوة. ثلاثة تقعد مثل التيام جلست ثلاثة، فإن تمت ولم يذهب فطهر واقع إذا تمت اللي هي ذيك ثلاثة آية وراء عادتها ذيك الساعة وتم الدم لا ماشي راي عاد طهر ترجع مستحاضة كيف النقل باللون والريح وبالتألم ورقة وغلاظ مجد دمي. وإن يد بحامل في ثالث شهورها 20 يوما تمكثي، أو قال عن الحامل قاع الأكثر فيها ما تحيط اللي هو دليل على براءة الرحم، أي خلق عيات تحيط، قال عنه إلى أجل حامل حامل هون جاءها الحيض فات وفاة 3 أشهر من الحمل، عاد عندها 3 أشهر من الحمل ذيك الساعة تقعد وتم الدم ماشي عليها، تقعد 20 يوم عن الصلاة وتوب. منين توه ذيك 20 يوم؟ تغتسل وتصوم وتصلي وتطأ الزوج وتم لا ذاك نبتها إلين تعود أم 6 أشهر. منين تتمم 6 أشهر حامل إلى عاد أم 6 أشهر تمم في الشهر السادس، منين يجيها الحيض ويتم تواصل معها وقف تقعد الشهر تام عن الصلاة، ومفهم تغتسل وتصوم وتصلي والحامل ما تستظهر، فكان الله يقول لك هو ضحف. لكن ذاك معناه أن يدم اللي هو الحيض بحامل في ثالث شهورها 20 يوما تمكث تقعد 20 يوم، وهكذا حتى تتم أشهر 6 شهرا ولا تستظهر، وهكذا قبل 6 أشهر كان ألا من أن يجيها الدم ويتم تواصل عليها اللي هي الحامل تقعد الله 20 يوم، ومفهم تغتسل وتصوم وتصلي حتى تتم أشهر 6 إلى 6 أشهر الذي تمكث شهرا الحامل عندها شهر عندها 6 أشهر من الحمل، إذا جاء الدم وتم تواصل الحيض تقعد الشهر عن الصلاة وتوب. ولا تستظهر الحامل ما أقل الطهر 15، فإن تحيض فيها تضيف لما غبر إلى بلوغ حده وكلما زال فطاهر إلى أن يهجم. لو قال عن ما أقل الطهر 15 بين الحيضين، الطهر قال هذا بين الحيضين أقل و 15 مرة، هون جاء الدم من هذا وانقطع عنها الدم وفوتت نهارات ما جاء إلى أرجع لها قبل 15 يوم، ذاك الدم التالي جاء ما هو حيض ثاني، لكن لم تمام الحيض الأول اللي عندنا عند المالكية حيضين لابد من يعود بيناتهم 15 يوم ما فيها الدم. أكو معنى ما أقل الطهري 15 فإن تحيض فيها إلى حاط في ذيك 15 يوم كي جاء الدم وفوت عليها 5 أيام وانقطع عنها وفوت نهارين والله ثلاثة ورجع لها تلفق تضيف لما غبر معناها لما تقدم، ذاك الدم التالي تلفقهم على الأول تلفق عادتها ذات من نهار يجيها ونهار ما يجيها من ذلك تلفق عادتها تزيد عليها نهارات الاستظهار في الأيام العادة اللي هي مبتدأ ما قد جاء الدم تلفق 15 يوم ذات من نهار لا تم من نهار فيه الدم تعدو ونهار ما فيه الدم لا تعدو. العادة حامل قبل 6 أشهر فيه من عند 3 أشهر إلى 6 أشهر تلفق 20 يوم، جاء جاهد من نهارات وانقطع عنها نهارات تم تعد نهارات الحمر اللي فيهم الدم تم تعدهم لين تفق تقعد فيهم كل نهار أحمر ما هي النهار هي الدم تقعد عن الصلاة لين جاء 20 يوم. العادة هي حامل فات وفات 6 أشهر تلفق الشهر. أيوة. أقوم أنا في عين تحيض فيها اللي هي ذيك 15 يوم حاضت انقطع عنها الدم وجاء قبلها 15 يوم تضيف لما قبل ذاك التالي الدم التالي جاء تضيفه ذاك الأول معناها تعد معاده اللي من تمام ذاك الحيض الأول إلى بلوغ حده إلين يبلغ حده معناها القدر اللي معروف له عند الشريعة ذاك مفصل في تنفصلناه عن المبتدأ 15 يوم ذي اللي عندها عادة تقعد عادتها وإلى استغر مثل التيام، وذي اللي حامل مثل التشهر إلى ست أشهر عندها 20 يوم، الحامل من 6 أشهر عندها شهر، وكلما زال فطاهر إلى أن يهجم. كل من أين ينقطع عنها الحيض، هذه اللي مرة يجيها مرة نهار يجيها ونهار ما يجيها وتلفق نهارها ما يجيها الحيض، تعود طاهرته وتسلل صوم وتصلي وطاهر الزوج، معناها كلما زال معناها قطع الحيض، فطاهر معناها حكمها حكم الطاهر إلى أن يهجم أياتي. وطروا أن يعرى من الدم المحل أو تأتي القصة من حيض بدل، قال عن علامة الطهر، علامة عن المرأة طهر أن يعرى من الدم المحل، يعود الفرج ما تلفي سين الدم، تعود المرأة تأخذ صفة وتديرها في الفرج ولا يجي سين الدم، هي راي طهر. والله تجي القصة اللي هي أمها بيضة تجي بعد الحيض للنساء، وقصة بالفتح ماء أبيض تراه بعد حيضهن الفيض. وقال واحد حقيقة القصة بالتفسير جريان ماء أبيض كالسير كأنه خلط بالرمادي هاك وصها بلا عناد. قال خليل وهي بلغ لمعتادتها تنتظرها لآخر المختال ندما، أي اللي عادتها القصة ذيك أبلغ بعلامة الطهر ندوب لها تنتظرها إلى آخر المختال. قال يقول هو ندب لمعتادتها انتظار نجيها ما بقي المختار. قال عم ندوب لمرأة معتادة القصة عادة تجيها تنتظرها ما حد المختار لين عود داخل المختار يبقى لا قد اللي سحن فيه وتصل. معناها ندب لمعتادة هذه القصة انتظار مجيئها ما بقي المختار، معناها ما حد المختار وقت المختار بل. والبحث عنه في وقوت الصلوات حتم وحتم عند قصدها السبات. قال عن المرأة واجب عليها كل من هنا يلحق وقت الصلاة تخلص تبحث عن الحيض إذا كان انقطع والله بدأ. معناها البحث عنه في وقوت الصلوات الصلوات حتم واجب حتم عند قصدها السبات ليلة اللي هو النوم لتعلم حكم العشاء، ومنين ترقد ما اللي واجب عليها تخلص لعل يعود الحيض انقطع عنها، تبحث عن الحيض تخلص ياك ما انقطع لا به اللي لا انقطع عنها في الليل لا يتوجب عليها المغرب وتوجب عليها العشاء. وإما كونها تقوم عقاب الليل تخلص لا تعمق في الدين ولا يفعله إلا شرار النساء وطالب بها لا منين ترقد تخلص ياك ما انقطع عنها الحيض. والسبات اللي هو النوم بقى. والشك في شرط ومانع سبب لغون كملح بالقرافي جلب في قواعده جلب كملح بالقرافي جلب، هذا بيت من أصول الفقه القاعدة يجيبونه قال ماني فهم حتى. على كل حال لا يقول عنه الشك في الشرط عنه ملغي، الشك في الشرط عنه ملغي، هي شرط وجوب الصلاة عليها الطهر إلا شكت هي كانها طهرت لكن الشرط ملغي معناها ما توجب عليها الصلاة إلين تغرس أنها طهرت. وكذلك ما اللي الشك في المانعي مره كان الطاهر شكت انها حاضر، هذا الشك هذا الشك في المانع شكت يا كان المانع حصل اللي هو الحيض، هذا الشك ما اللي ملغي تم لا واجب عليها الصلاة لين تغلش عن المانع. المنهج الشك في المانع لا يؤثر في كطلاق وعتاق يذكر، ومن شك انه طلق لا طلاق عليه في كطلاق وعتاق يذكر شك انه طلق. قال خليل ولا يمر إن شك هل طلق أم لا إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه إلى عاد ما هم وسوس. والشك أنه طلق لا يمر بالطلاق طلق شكه في المانع لا يوتر أيوة. يكون إذا عاد فهم علامة رؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه ومر ذاك الشخص وشك عنه ذاك اللي حاله بالطلاق ما يدخل داره ذاك عاد فهم شك في الطلاق يا غير ذاك يمر بالطلاق به اللي فهم مرجح مرجح يرجح الطلاق قد يعود ذاك الشك عاد قوي به اللي قد يعود ذاك الشخص هو المحلوف عنه ما يدخل الدار محلوف الطلاق ما يدخل الدار بس عن أمره بالطلاق. والحيض مانع من الجماع في الفرج قبل الطهر بالإجماع والحيض مانع من الجماع في الفرج قبل الطهر بالإجماع كبعد في الأصح حتى تغتسل ولو تيمم التيمم من يحيل ذاك. والحيض مانع من الجماع قال عن الحيض هذه حرام جماعها في داخل الفرج إجماعا أتزل النساء في المحيض حرام جماعها في داخل الفرج إجماعا قالوا أنه يودي تشوهات في الولد لا شروط قبل الطهر قبل تطهر بالإجماع أنه حرام إجماعا كبعد في ذاك ملي إلى أن قطع عنها الدم ولا فات اغتسلت حرام جماعها على الأصح إلى أن تفوت اغتسل. قال هو أحمد مولود هنا قال أو يطول حتى يضره ترك الوطء فيحل أيوة وبيحهم اللي ابن شعبان بالتيمم أباح ابن شعبان لنا وطأ حائض وقد طهرت من حيضها بالتيمم كذا ابن بكير بعد طهر نباحه وفيما عدا فرث لأصبغ فعلم بس سوى فرث لأصبغ فعلم معناه لو تيمم التيمم ليس وقع هي تيمم انقطع عنها الحيض وتيمم تيمم حلال معناها عاد هي مريضة ما تقدر تتسحم تيمت للصلة والله هي ما عندها المقاء صحيح يا غير ما عندها الماء تغتسل به لكن تم وطئها لا حرام على لا صح جوز ابن شعبان كي قلت كي مني وقالوا عن جوزه الصاع أنا لا من يقطع عنها الحيض يسوى ما تيمته لا تسلب جوزوها للعراق ابن نافع ابن بكير ذاك معنى ذاك اللي في ليبيا يسوى ما اغتسلته لا تيممت كذا على الأصح وطئ الفخذين ولمسوا بين سرة وركبتين إذا كم اللي حرام على الأصح وطئ الفخذين حائض لا انقطع عنها الدم حرام حد يطعها بين الفخذين أنت تغتسل الأصح منعه في حيضه قال محمد مولود هون جوزه أصبغ وابن حبيبي والأصح هم اللي عمس ما بين السرة والركبة من تحت اللباس لا المس ما معه وطئ هم اللي حرام هم ممنوع قالوا أنا متعارض فيه خبر أبي داود المجيز ما فوق إزال جوزته فوق الإزال وخبر مسلم يصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطأ ولكن خبر مسلم أصح هذا محمد مولود هون جاب هذا شرح وجاز لمس ركبة وسرة وما وراهما ولمس الأزرة جاز لمس الركبة من فسة والسرة من فسة وذاك اللي وراهم ورا ركبة على التحت على جهة الصاق والكراع ذاك جائز من حياة زوجها يمسونه ولمس السرة وما فوق ذلك فوق ذاك اللي جيت تلقاه شوف البق بين السرة والركبة صحيح في الصن الزوج قد يمسه لا فوق الحي حدنا عليها ذاك الحي من هيلة انتفو تغتسل بق ومن عصم وصحاه وأن يرفع فيه حدث وأسجل من عصم الحيض حرام عليها الصوم وإذا صامت صمها ما هو صحيح ذاك معناه ومن عصم وصحه وأن يرفع فيه حدث وحرام اللي يمنع ملي الحيض يمنع رفع الحدث مراهون مثلا حائض عليها الدم وهي جنوب مع ذلك وقالت عنها هامها بعد تغتسل إياك ترتفع عنها الجنابة وقال عليها لا حكم الحيض هي الحيض تقدر تم تقرأ القرآن غير الجنوب حرام عليها القرآن قالت أنا قال لها اغتسل ترتفع عني الجنابة إياك إلى أن قطع عني الحيض إن قدر نقرأ القرآن واغتسلت هذا ما ارتفعت عنها الجنابة هو الحيض يمنع رفع الجنابة لا يا فقيه العصريا من نعوته بها يهتدي من بات يفر الدياجيا من جنوبا يتلو القرآن نهاره من جن جنح الليل لم يك تاليا جنوب حاضت فتتلو كتابنا من طهرت فالمنع من ذا بداليا تلو القرآن نهاره هذا الجنوب اللي منين يعود في النهار يقرأ القرآن ومنين يعود في الليل ما يقدر يتلي هذا عايد جنابه معها الحيض قلت النهار والليل ذاك لا تعميه يجي وعلى كل حال هاي المرأة اللي عليها الحيض ماشي عليها الحيض حالا وعليها الجنابة ما حد من الحيض ماشي تقدر تم تقرأ صورتها تعرض صورتها منين يقطع عنها الحيض كساعة ما لا تقدر تقرأ القرآن غير الحيض لا تقدر تم تقرأ القرآن به اللي رفع حدث ما هو بيده هيك الجن جنوب حرام عليه به اللي قد يغتسل وأكثر النفاس 60 ولا حد لأدناه وأدنى ما خلأ قال عن أكثر النفاس 60 يوم النفاس تنفس الرحم بالولد المرأة خلق عندها هوني الشير إذا جمعها الدم جمع لي الشير قبال والله شير وراه ذاك تقعد وتم الدم لا ماشي عليها تقعد عن الصلاة 60 نهار من فم تغتسل وتصوم وتصلي يسوى الدم ما زال ماشي عليها ولا حد لي أدناه أقل ما عنده حد إلا معنى عملها قطرة واحدة وتو تغتسل والله قاعد هي نفست قاعد بلا دم خلق عندها الشير لا جمعها الدم تغتسل ذاك النهار وتصلي ذاك خلق بعض النساء كيف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنته فاطمة الزهراء ولم تترك صلاة قط إذ لم ترى دم ياكم معناها ولا حد لأدناه أقل النفاس ما عنده حد وأدنى ما خلا وهو الحيض أدنى ما خلا معناها تقدم أقل ذاك اللي خلا أي تقدم اللي هو الحيض ما عنده حد يعملها لا قطرة واحدة من الدم لمرة منين يجي قطرة واحدة من دم الحيض رأي حاضت واجب عليها تغتسل هذا بعد في باب الطهارة قطرة واحدة تعد حيضا باب العدة الصاع مثلنا إن شاء الله لهم يقولوا أعلنوا كانوا أقل ساعة فلكية والله شيء أكثر من ذلك يوم وليلة دعم. وهل هو يوم بعضه قال الشخلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو نفصل في المسح الجبيرة بياتهم بعض النسخ الكفاف قاع معهم فيهم وأنا رصفتهم ويا الله يشوف قبل الحيض يلي كفافي أصلي عندي معهم فيه. من خاف خوفا داعيا تيممه بغسل موضع بمسح عممه. قال عن رقاش خاف خوف خوف المدي للتيمم السبب غسل بلد منه مثلا عضو منه خوف المدي للتيمم اللي هي اللي هو حدوث مرض وزيادته أو تأخر برئن رقاش إلى أغسل عضو منه من أعضاء العضو مثلا والله فيه عضو في الغسل إلى غسله لا ينزاد مرضه والله يطلع له المرض والله يتأخر برؤه ذاك لا يغسل بقية الجسد وذاك العضو يمسحه نبي اللي يديه يمسحه توه عاده العضو يغسل بقية أعضاء العضو ويمسح ذاك العضو وإلى عاده الغسل يغسل جسده الآخر ويمسح ذاك العضو ما ينتقل بعد التيمم ما فات عدل. ومعناها من معناها شخص خاف خوفا داعيا لخوف اللي يودي للتيمم بسبب غسل موضع معناها عضو منه عممه بالمسح كمسح ما بالغسل لا ينضر له لكن ليضر لغيره يجره كيف ذاك ملي لعاد هو فيه عضو قاع الماء ما يضر له لغيره لا غسله لا يمرض من يمرض منه عضو ثاني رقاجة ايده ما يضر لها الماء لا يغسلها لغير منين يغسلها لا يتوجع عينه ايده ذيك ما يغسلها هي الماء ما هو ضارها لغير لا يتوجع عينه ايده ذيك ما يغسلها لا يمسح عليها وتوه لعل توجع عينه لكن معناها كمسحي معناها كوجوب مسحي ما بالغسل معناها عضو لا ينضر له بالغسل كيف يد ما يضر له الغسل لكن ليضر لغيره يجر لكن عنه يجر لمرض عضو ثاني منه كيف يد لا يغسلها لا يجر المرض العين الشقى مس وجهين أو كف غسل غيلا وإن شقى سواهما فهد كذاك أو يجمع ماء وثرى ويتيمم أو انتكاثر قال عن أعضاء لوضو هذه أعضاء لوضو نوعين فيشي هو أعضاء التيمم فيشي ما هو أعضاء.